Sasha. Will your mama hug you? سمخل دم تي سبب صبي واي مامي سايو مسيني وان مدينة باي ماموي سمم مجل ديجي برنما سمم ياكار دمنا باي ما دونيو نالا عيشة بين مابال ولا فاي وما هلا خمامي طبل بيس دلال بمن لي ما يكفي سببي خل دخل اي او سجاية مدالني ملي كوي بك دخل عايشة عايشة كاي ويوما Aisha, Aisha, Fale Woma Aisha, Aisha, Yokuloma Aisha, Aisha, Bukuloma Holland where we take out as a man Halemilekar, Yoni Gataro Aisha, me, Manuma Kopate J'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Ah oh, Aïcha, oui, ma. Aïcha, Aïcha, listen to me. Aïcha, Aïcha, non, mais déhéma. Aïcha, Aïcha, Aïcha, caillou, you ma. Aisha, Aisha, Aisha pull them by ima. Aisha,